وأصحاب الجد محبوسون يعني للحساب, يعني للحساب على على على أعمالهم وعلى أموالهم, ولأن هناك يعني هناك شيء يحاسبون عليه يختلفون فيه عن الفقراء, وهو هذا المال أخذه وصرفه وما إلى ذلك, يعني محبوسون للحساب والمحاسبة. أولئك سبقوهم بدخول الجنة, أولئك ليس عندهم أموال يحاسبون عليها وليس عندهم أشياء مما حصل للأغنياء. ولهذا قال وأصحاب الجد محبوسون, والجد هو الحظ والنصيب, الجد هو الحظ والنصيب. ومن ذلك أو في مقدمة ذلك الحظ بالمال وحصول الحظ به, وهذا هو معنى قوله الحديث ولا ينفع إذا الجد منك الجد, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. صاحب الحظ يعني سواء كان عن طريق المال أو عن طريق جاه أو منصب أو ما إلى ذلك, هذا يقال له جد